فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سافر إنسان إلى مكة وهو يريد الصلاة في المسجد الحرام فقط دون العمرة، فهل يأثم إن لم يعتمر؟ لا ما يأثم، لا يأثم. نعم.